عزيزي المستمع، أرجوك لا تدفع حسابي، أرجوك لا تدفع حسابي، أرجوك لا تدفع حسابي. يكتبها محمد عبد الرحمن خليل، إخراج باهر النحال. اعملوا لكم هما يا بنات، الساعة هتقرب على 7:30. يا ماما يا ماما، ما شفتيش علبة الكريم بتاعتي؟ ما هي عندك على التسريحة يا سارية؟ مش لقياها يا ماما، لا هي ولا الإكلادور ولا الكولونيا، أنا لسه حاطة منها مبارح. الكريم والكولونيا بتاعت حضرتك يا ست سامية، ميرسي قوي. مش قلتلك يا سامية يا بنتي، يعني حاجتك هتروح فين؟ ما أنا عشان كده بسأل يا ماما. الله، أنت زعلتي يا سامية بصحيح؟ هو أنت يعني عشان دفعتي لي أجرة الأتوبيس مبارح استسالوا تقوم تستعملي حاجاتي كل يوم؟ وفيها إيه؟ مش أختي الكبيرة؟ وعشان أختك الكبيرة تقومي برضو تستعملي هدومي الخاصة، بلوستي الجديدة وجزمتي هو في فرق بين الإخوات؟ يلا يا بنات أحسن لبن هيبرد. سندوتش البيض وعليه ترانشات الطماطم اللي بتحبيها يا سلوى. يلا. الله، ميرسي قوي يا ماما. سندوتشاتك يا سامية يا حبيبتي. ماليش نفس، هشرب اللبن بس يا ماما. مش عوايدك يا بنتي. الله، انت هتعمليها زعلة ولا ايه؟ لا لا زعلة ولا حاجة يا ماما، انا بس عايز اختي ما تاخدش كل حاجة مني ومن غيري ببساطة بالشكل ده. يا سامية، لازم يكون في شوية اعتماد على النفس. يا سامية، انت كده دايما تدققي على كل حاجة. انا ما بدققش على شوية كولونيا ولا بلوزة بتلبسيها، دي حاجات تافهة في قيمتها، لكن انا ببص للي هيترتب عليها لو استمريتي على الاسلوب ده. ويعني هيترتب عليها ايه يا بنتي؟ كتير قوي يا ماما. سلوى دلوقتي مراجعة حسابات معايا في المؤسسة، يعني مسؤولة عن عمل مهم وبتقبض عليه، ما هي لازم يبقى لها كيان ورأي وشخصية مستقلة في كل حاجة. لك حق برضو يا بنتي، بس أنا يهمني مصلحة أختي ومستقبلها أولا. لازم تقدر العواقب وتعمل حساب في حياتها لكل شيء. حاضر يا ست سامي، هقولك إيه، ما أنت يا ستي بتاعت علاقات عامة وإتيكيت، مانيش قد. يلا بقى احسن الوقت ازف، مفيش فايده. ناويه الشنط ولا ناويه تاخديها هي كمان؟ لا يا ستي، انا ناويه انزل لك النهارده في اداره العلاقات العامه الساعه 12 بالظبط، علشان تروحي معايا نشتري جزمه جديده وحاجات مكياج ولا الحوجالك. ايوه كده، مع السلامه. اوعوا تتاخروا يا بنات على الغدا. حاضر يا ماما. صباح الخير يا حاج حمزة. صباح الخير يا حمد يا ابني. يا أخي، نفسي أجي المكتب قبلك يوم واحد بس. وش معنى بقى يا سي حمادة؟ عشان أقعد كده وأنا بدخن البايب واستعرض الموظفين وهم داخلين واحد ورا واحد. الموظفين ولا الموظفات يا أستاذ؟ ما تخليها مسطورة يا حاج. بقى علشان كده حضرتك جاي قبل الميعاد بخمس دقايق. يعني هي الساعة كام معاك بالظبط؟ 8. يبقى خلاص دلوقتي تدخل حالا من باب الإدارة. أه؟ بص، هي مين دي يا ابني؟ هو في غيرها؟ الأنسة سامية تظبط ساعتك على مواعيدها، كل شيء عندها بحساب، بس لذيذة. يا أستاذ حمادة، اقعد مكانك واستعرض زي ما انت عايز، بس من فضلك بدون تعليق. ها؟ صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج حمزه. تقرير عن زياره الوفد الفرنسي كملته امبارح في البيت، ارجوك تسجله وتقدمه النهارده للسيد المدير. حاضر حاضر يا بنتي، ربنا يديك الصحه. اليانسون المعتبر والسجاير يا حاج حمزه. هات يا جمعه يا ابني هات. متشكر. الشاي المنعنع يا استاذ حماده. ميرسي. اسمع يا جمعه، عينيا. شوف الأنسة سامية تشرب إيه. من عناية. متشكر. لا والله، لازم تاخدي حاجة على حسابي. بقول لحضرتك متشكر، ما أقدرش أخد حاجة دلوقتي. صباح الخير عليكم يا جماعة. صباح الخير. يا بنتي، مين دي يا حاج؟ مش أخت سامية دي؟ ايوه يا اخي اسكت بقى. اهلا يا مدمازيل. شوف المدمازيل تشرب ايه يا جمعه. ميرسي قوي. لا والله، ده انت ضيفه مكتبنا واخت اعز زميله، لازم تاخدي حاجه. ليمون للمدمازيل يا جمعه. جاهز يا استاذ حماده. اتفضلي يا ست سلوى. ميرسي قوي يا استاذ حماد. العفو يا مدمزيل سلوى، احنا زملاء في مؤسسة واحدة. ايه يا سامية، مش هتنزلي معايا نشتري الجزمة والبلوزة ونرجع على طول؟ دقيقة واحدة يا سلوى وانزل معاكي. سعيد، حد سأل عليا يا حاج حمزة؟ مش عارف بالظبط يا أنسة سامية، أصلي كنت وصلت لحد الأرشيف. أيوة يا مدمزيل سامية، في حد سأل. مين يا أستاذ حماد؟ الأستاذ صفوت مدير الإدارة. طيب شكرا. بس أنا بقى ما فاتتش عليا. إيه دي اللي ما فاتتش عليك؟ لفقت له كده أي حاجة، قلت له إنك بتكتبي مذكرة مهمة في قسم النسخ. بس أنا ما كنتش بكتب مذكرة. مش فاهم، يعني تصرفي ده غلط؟ أعتقد يا أستاذ حمادة، لأن أنا استأذنت من المدير قبل ما أنزل مع أختي، بس هو لازم ناسي في دوامة العمل. على كل حال أنا حبيت أديلي خدمة كزميلة عزيزة علينا. يا سامية يا بنتي، الأستاذ صفوت قال لما ترجعي تفوتي عليه. حاضر يا حاج. ألو، صباح الخير يا سيادة الوكيل. أيوة، المدير العام كلمني. حاضر يا فندم، هكلف 2 من أعضاء الإدارة لمرافقة الوفد، حديهم كل التعليمات اللازمة. طبعا يا فندم، مع السلامة. صباح الخير يا أستاذ صفا. أهلا أنسة سامية، تفضلي. متأسف إذا كنت اتأخرت شوي. الحقيقة أنا اللي متأسف، لأن مضطر أكلفك بمأمورية جديدة قبل ما ترتاحي من المأمورية اللي فاتت. أنا ما تعبتش أبدا من العمل. هنعمل إيه بقى؟ مدام مواصفات عضو العلاقات العامة الناجح مش متوفرة إلا في عدد محدود جدا من الزملاء. أشكرك على المجاملة الرقيقة دي. لا أبدا، دي حقيقة. أنا عايزك تخططي برنامج زيارات لوفد من رجال الأعمال الأجنبي حيوصل بكرة. عايزين نديلهم فكرة واضحة عن حضارة مصر القديمة، وما ننساش طبعا مصر الحديثة، خصوصا بعد أكتوبر. بعد ساعة حيكون قدام سيادتك. على فكرة أيوة، الأستاذ حمادة يمكن يزملك في المأمورية علشان عدد الوفد كبير شوية. اللي تشوفه حضرتك. متشكر جدا. أظن تعبتي النهاردة يا مدموزيل سامية من اللف ومن استفسارات الوفد اللي ملهاش آخر. بالعكس يا أستاذ حمادة، أنا بشعر بمتعة عظيمة وأنا بأدي عمل، خصوصا لما وصل لأي زائر أجنبي معلومة جديدة عن بلدي. بس الجسم له طاقة، خصوصا بالنسبة للمرأة. الحب بيولد الاحتمال من غير تعب أو ضيق. الله، كلام جميل فعلا. قصدي يا أستاذ حب الإنسان لعمله بيمده بقدرة على الاحتمال والاستمرار. أنا رأيي بقى إن الحب بيصنع المعجزات. الحب يا مدموزيل أجمل وأعظم عاطفة في الوجود. الحب لحن جميل لازم يعزفوه 2، وعلى رأي الغنوة المشهورة، كل الأحبة 2 2، وإنت يا قلبي حبيبك. أستاذ حمادة، أنت يظهر عليك سرحت بعيد قوي. ابدا، ده انا لسه ما قلتش حاجه خالص. الحقيقه الجو الشاعر الرائع اللي بيحيط بينا، الاهرام وابو الهول، بيفكرني بمشاهير الاحبه، بيفكرني بنفرتيتي وكليوباترا وشجره الدر وليلى والمجنون وقصص الحب الخالده. يا سلام، وليه ما بيفكركش بامجادهم احسن؟ استاذ حماده، أنا هقعد هنا في الكافيتيريا لحد ما أعضاء الوفد ياخدوا راحتهم في الاستراحة. بكل سرور. أنا كمان هقعد هنا. اتفضلي خدي معايا حاجة. يا جمعة. لا ده مش جمعة. جرسون. أفندم. من فضلك 2 جاتو و2 عصير برتقال. أنا اتغديت وما أقدرش أخد أي حاجة تاني. اتفضل حضرتك اطلب اللي انت عايزه. انا لو سمحت جيب لي فنجان قهوه. حاضر يا فندم. مش عارف انت ليه دايما تعملي فرق بيني وبينك. ده مش فرق، احنا زملاء بنأدي نفس العمل كل يوم، واعتقد كل واحد مننا يقدر يقوم باحتياجاته. يظهر انك لما بتكوني تعبانة بتبقي اعصابية شوية. بقول ايه يا انسة سامية؟ اتفضل. انتي ترتاحي هنا وانا هروح مع الوفد بالنيابة عنك، لانهم لسه عايزين يلفوا كتير. متشكرة قوي، انا كمان اقدر اقوم بنفس المهمة. انا كان قصدي اريحك. شكرا. تعرفي يا انسة سامية، انا النهاردة ازداد اعجابي بيكي. ليه يا ترى؟ لانك كنت مستعدة تجاوبي على اي سؤال يسألهولك اي عضو من اعضاء الوفد، سواء عن تاريخ مصر القديمة او المتغيرات الحديثة. وايه؟ كنت بتردي بتفصيل واقناع مفيش كده. متشكرة قوي. الله، ده الاستاذ صفوت جاي علينا من الاستراحة. صباح الخير. اهلا وسهلا استاذ صفوت. اهلا وسهلا استاذ صفوت. انا كنت متوقع برضو الاقيكم هنا، اصلي قعدت شوية مع اعضاء الوفد وسبتهم يرتاحوا لحد الساعة 4. تاخدي حاجة ساعة يا نسا سامية؟ متشكرة قوي، شربت قهوتي. جرسون اديني ليمون من فضلك. ان شاء الله ما يكونش فيه متاعب. لا ابدا، كل شيء عالي يا فندم. والانسه ساميه؟ انا كنت لسه بقول للاستاذ حماده اني بجد متعه عظيمه في عملي، وعمري ما حسيت بضيق او ملل. الحمد لله. تعرفي يا انسه ساميه، انا المفروض اكون رجعت علشان احضر اجتماع مهم في الوزاره. طب وليه ما اتصلتش حضرتك بالتليفون واحنا ننفذ تعليماتك علشان تكسب وقت؟ لا، ما ينفعش التليفون، كان لازم اشوفك وهنيكي. تهنيني؟ خير ان شاء الله. الحقيقه انا النهارده كنت في منتهى السعاده وانا بسمع من رئيس الوفد كلمات الشكر والتقدير على المعلومات القيمه اللي اتعرف عليها اعضاء الوفد خلال اليومين اللي رافقتيهم فيها. انا ما عملتش غير الواجب اللي حتموا عليا عملي كمواطنه بتحب بلدها. على كل حال، ده ما منعش اني اشكرك واتمنى لك كل توفيق. يا سامية، يا سلوى. أيوة يا ماما. تعالوا بقى يا بنات، حضرت لكم الشاي والكيكة هنا في الفرندة. الله، ميرسي قوي يا ست ماما. نفسي أقعد معاكوا شوية وانتوا طول النهار برا البيت. الود ودي أقعد معاكي طول النهار، بس الضرورة ليها أحكام يا ماما. مين يا ترى اللي جاي لنا دلوقتي؟ أما شوف مين يا بنتي. مين يا ماما؟ واحد افندي يا بنتي بيقول اسمه حمادة. حمادة؟ ده لازم زميلك اللي في المكتب يا سامية، اللي دايما يطلب لي ليمون وعلى حسابه. عجيب. قولي له اتفضل يا ماما. مساء الخير يا مدمزيل سامية. مساء الخير يا مدمزيل سلوى. اهلا. مساء الخير. انا متاسف جدا يا مدمزيل سامية لزيارتكم في وقت غير مناسب وبدون موعد سابق. لا ابدا، اتفضل استريح. خير ان شاء الله. تشرب ليمون ولا شاي يا استاذ حماده؟ ميرسي، اي حاجه. ولا مفيش داعي، لاني مضطر انزل حالا. لازم في ماموريه جديده؟ فعلا ومستعجله. الحقيقه انا والاستاذ صفوت حاولنا نتصل بيكي اكتر من مره، لكن التليفون كان دايما مشغول. التليفون النهارده يا ابني عطلان من صباح ربنا. واخيرا اضطريت اقول للاستاذ صفوت اني اعرف العنوان، ولو سألت أقدر أوصل للبيت بسرعة، واللي يسأل ما يتهش، وقلب المؤمن دليله. متشكرة أوي. في وفدي غزافي حيوصل الساعة 9، والمدير اختارنا أنا وإنتي عشان نستقبله ونقدم له بوكي ورد. الحقيقة أنا حاولت أقوم بالمهمة دي لوحدي، لكن الأستاذ صفوت أصر عليكي، لأن الوفد بيضم مجموعة من السيدات. وهو كذلك، 5 دقايق أكون جاهزة وننزل على المطار. وقف عند البوابة الرئيسية للمطار يا أسامة. حاضر يا بيه. العداد 75 85 يا بيه. ما تفرقش. اتفضل يا أسطى، جنيه أهو. ياه، دي الساعة لسه 8:30. تحبي نقعد في الكافيتيريا شوية يا مدمزيل سامية؟ مفيش داعي، يا دوب عبال ما نوصل وناخد تصاريح الدخول يكون وقت الطيارة أزف. اتفضل يا أستاذ حمادة. ايه ده؟ دول 50 قرش. نصيبي في أجرة التاكسي. وقبل ما تسألني اسمح لأقولك أننا طبعا هنسترد كل المصاريف من المؤسسة. أظن يبقى مفيش داعي تتحملها لوحدك. أنا مش عارف أنت ليه بتعملي تكليف مع أني والله والله بعزك و... من غير حلفان. أنا كمان يا أستاذ حمادة بعتز بزمالتك. وحياتك يا حاج حمزة هو ده اللي حصل منها بالظبط. معقول؟ معقول جدا جدا. هو ايه ده اللي معقول جدا جدا؟ مفيش ذرة غبار على تصرف الأنسة سامية. بذمتك يا شيخ ده كلام؟ دي معاملة أصدقاء وزملاء بيشتغلوا مع بعض. أنا بس بقول حتى لو افترضنا إن نيتك سليمة. ها؟ قصدك ايه بقى يا حاج؟ لا ما اقصدش حاجة أبدا أبدا أبدا. بقول يا حمادة يا ابني لازم تفهم ان الزمن اتغير. زمان كان يويل اللي يروح يقعد على القهوة الاول. ليه بقى؟ لانه مسكين هيضطر يحاسب على طلبات اصدقائه اللي هيجوا بعد كده. كل واحد يدخل عليه يقول له مساء الخير يا ابو عفان، يرد عليه ابو عفان اهلا وسهلا اتفضل قهوة، ويقعد طيفة ويتفضل قهوة، وغيره يدخل ويتفضل شاي، وهلم جرة، واخر الليل يقع ابو عفان الحساب. راجل كريم يا اخي. لا وانت الصادق راجل عبيط. ده الاستاذ صفوت بيحكي لي لما كان في المانيا دخل مع بعض زملائه قهوة يشربوا حاجة ويتفرجوا على التلفزيون، وكان قاعد معاهم واحد الماني خلصت علبة سجايره، فقدم له الاستاذ صفوت سيجارة. ايه رأيك انه مرضيش ياخدها ابدا الا لما يدفع ثمنها؟ لا بقى، انا راجل عربي ومن سلالة حاتم الطائي. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير يا جماعة. اهلا مدمزيل سلوى. يا صباح الفل، اتفضلي. اه ميرسي قوي. هي اختي سامية مش موجودة؟ لا خرجت من شوية يا بنتي. زمانها جاية حالا. اتفضلي. يا جمعة. افندم. اتنين كركديه ممتاز اوام. حالا يا استاذ حمادة. وبعدين بقى يا استاذ حمادة في الكرم الزايد ده. يا ريت نقدر نعمل حاجة ليها قيمة. بالمناسبة يا سلوى يا بنتي. ايوه حاج. مش تشدي حيلك معانا وتخلصي لنا استمارات الاجر الاضافي؟ بس كده من عناية يا حاج. حاضر. الكركديه الممتاز. اتفضلي يا انسة سلوى. اتفضل يا استاذ حماده. يبقوا 8 طلبات لغايه دلوقتي. طب امشي دلوقتي. متشكره قوي. يا خبر ده يظهر ساميه هتتاخر. فعلا اصلها طلعت مع وفد تجاري، والله اعلم هترجع امتى. كده يبقى بلاش احجز لها سينما معايا النهارده. انت كنت ناويه تحجزي فيلم ايه؟ القناع. يا ده انت متفائله قوي يا مدمزيل سلوى. وهو معقول هتلاقي فيه تذكره واحده والليلة كمان؟ يا خسارة، ده كان نفسي أشوفه. هتشوفيه. إزاي؟ من حسن الحظ أنا حاجز تذكرتين فيه من أسبوع ومستغني عن واحدة. إذا كنت مش عايزها فعلا أشتريها أنا منك. تشتريها؟ لا، إنما مفيش مانع أقبل منك تذكرة بدلها بعد كده في أي فيلم. وهو كذلك. مرسي قوي على الكركديه وميرسي على التذكرة. سعيدة بقى دلوقتي. ها؟ مع السلامة. هتلاقي التذكرة باسمك على باب السينما. يا وعدي. سلام يا أخي. وفرض بقى يا أستاذ حاتم الطائي ما لقيتش تذاكر في الفيلم ده. بسيطة يا سيدي، أشتري تذكرتين من السوق السوداء. سعيدة يا جماعة. أهلا ست سامية. هو مفيش حد هنا من الموظفين؟ وده معقول يا ست سامية؟ دي الساعة 3:30، مفيش غير السيد المدير الله يكون في عونه، دايما مشغول وشغلني معاه. معلش يا جماعة، الشغل ما بيرحمش. أما روح أديله التقرير ده بالمرة قبل ما أمشي. مساء الخير يا أستاذ صفا. أهلا أنسة سامية. أنت لسه هنا لغاية دلوقتي؟ الحقيقة لسه جاية، يا دوبك وصلت الوفد التجاري الفندق بعد يوم مشحوم بالزيارات، وقلت اجي المكتب اقدم لسيادتك تقرير بشويه ملاحظات دايما تتكرر مع زياره كل وفد اجنبي. الحقيقه يا نسا ساميه، إخلاصك في عملك بيعيد في نفس الثقة في كفاءة الفتاة المصرية وقدرتها على القيام بأدق الأعمال. متشكرة جدا. المهم يا أستاذ صفوت، الموظف يكون ملتزم وجاد ويحب عمله. ده كلام مظبوط. وإيه بقى اللي بتقترحيه في تقريرك؟ اقتراحات كتيرة، أهمها من وجهة نظري الإسراع في عمل دليل سياحي جديد يدي للزائر الأجنبي فكرة واضحة عن أهم المعالم اللي بتشكل وجهة مصر الحديثة. وهو طبعا ما ينساش حضارة مصر القديمة لأن لها عمل السحر بالنسبة للأجانب. أنا معاكي طبعا، لأن الدليل الحالي ما بيحققش المطلوب كما ينبغي، وهو ده اللي بيصعب مهمة موظف العلاقات العامة. وما تنسيش أنه كمان بيميزهم عن بعضهم. ألو؟ أيوة فندم، المذكرة اللي هتتوزع على أعضاء الوفد التجاري هتكون جاهزة عند سيادتك النهاردة بعد الظهر. 3 صفحات يا فندم، بس ركزت فيها على الأسس اللي هتقوم عليها التجارة الخارجية. العفو يا فندم. ما يلزمش أي خدمة أستاذ صفوت، أنا مستعدة أتعاون. أنا متأكد يا أنسة سامية إن كفاية أول جهد اللي بتبذليه مع الوفد. متشكر خالص. سامي، أنت مش ناوية تخرج الليلة يا حبيبتي؟ لا يا ماما، اليومين دول بتعب مع الوفد التجاري طول النهار، أقعد أقرأ شوية وأتفرج على التلفزيون. عملت طيب يا بنتي، اقعدي بقى اقري في سريرك احسن من الرغي اللي في التلفزيون. دقيقه واحده اعمل لك كوبايه ليمون. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ست ماما، ست ماما، خليهم 2. حاضر يا سلوى. الله، لكن ده انت لابسه ومتشيكه وباين كده عندك سهره الليل. وده يمنع يا ست ماما انك تشربيني من ايديك الحلوه دول شويه ليمون؟ حاضر يا بنتي. مالك يا سامي، انت ناويه تريحي الليله كمان؟ والله يا اختي انا خايفه احسن جسمك يتقل وياخد على الراحه. لا ما تخافيش، انا بديله راحته دلوقتي عشان ورايا بكره مأمورية مهمه من الفجر. ايه ده كله على فين كده؟ هو انا ما قلتلكيش؟ لا. مش عيد ميلاد فردوس الليله؟ والله. اسكتي يا سامي، اسكتي اسكتي، اما امبارح فاتك نص عمرك. ليه بقى؟ اما شفت حته فيلم لكن يجنن. انا متاسفه يا سامي، امبارح نزلت لك مكتبك ولما اتاكدت يعني انك في مأمورية مع الوف اضطريت يعني. اضطريتي ايه بقى يا ستي؟ الحقيقه يا سامي، زميلك ده اللي اسمه حماده، ده مهذب جدا، تري جنتي، لما عرف ان انا هروح الفيلم ومفيش ولا تذكره في الشباك اتنازل لي عن تذكره من بتوعه اللي كانوا معاه زياده. قصدك تقولي دفع لك ثمن التذكره؟ مش بالظبط، المهم ان انا مرضيتش اروح لوحدي الا لما تاكدت انك مشغوله، وهو يعني عرض عليا بالحاح وانا لقيت نفسي محرجه. مفيش احراج في مسائل زي دي، انا فاهمه بالظبط ايه اللي حصل. الليمون يا بنات، اشربوا بقى وادعولي. الله، تسلم ايديك يا ست ماما. شكرا يا ماما. بس يا سامية، انا شايفة ان اللي حصل ده مفهوش حاجة ابدا. جايز، بس ده من وجهة نظرك المحدودة. نعم نعم، يعني انا قصيرت النظر يا ست سامية. لا، اختك الكبيرة وبتوعيك يا حبيبتي. انا ما اقصدش اسألك يا سلوى، بس انت عارفة اني صريحة حبتين، تكرار اللي حصل ده من الممكن جدا يترتب عليه حاجات كتير. يا سامية يا سامية، الحكاية في منتهى البساطة، زميل جنتيل لطيف بيقدم دعوة بريئة لزميلة وهي بتقبل دعوته. لا، الحكاية مش قبول دعوة أو رفضها، عشان كده أنا قلت إن نظرتك محدودة. المسألة إنك بتقبلي إن شخصيتك تبقى تابعة دايما لزميل أو زميلة وبترفضي يكونك شخصية مستقلة ليها كيان. هقولك إيه بس؟ ولا حاجة، أنا اللي هقولك كتير، بس مش دلوقتي، في يوم هفكرك بكلامي ده كله. ألو؟ ألو؟ مين بيتكلم؟ عجيب، الخط اتقطع 2 دلوقتي يا بنتي، والتليفون يعمل كده، يضرب وأجي أتكلم ينكتب. بتحصل كتير يا ست ماما، بتحصل كتير. بقولك ايه سامي يا حبيبتي، وحياتي عندك، سلفيني شنطتك لاخر مره. مفيش فايده، اشتريتي شنطة جديدة وبرضو مش عايزة تبطلي. اعمل ايه يا ست سامية، اصلها رقيقة زي حضرتك. باي باي بقى. ما تتأخريش يا سلوى، ساعتين اتنين وكوني في البيت. حاضر يا ماما. مازيل سلوى، سلوى استاذ حمادة. اهلا. انت مروحه لوحدك؟ اصل اختي ساميه مشغوله مع الوفد المجري زي ما انت عارف، وبترجع البيت متاخر. فعلا. على كل حال انا سعيد الحظ النهارده لاني شفتك مرتين، وعندي امل كبير اشوفك مره ثالثه. ياه. ده انت يظهر عليك طماع قوي. انا مش طماع، انا طموح. يعني كل طموحك انك تشوفني مره ثالثه؟ بالظبط. تاكسي، تاكسي. ياه، دي معجزه. السواق وقف لما عرف ان احلى واشيك واحده هتركب معاه. اتفضلي. على فين؟ اوصلك في طريقي. انت مش في العباسيه وانا في مدينه نصر، يعني طريقنا واحد، والتاكسي الايام دي بقى فرصه. اتفضلي. متشكر. يا ريت اقدر اقدم لك خدمه صغيره كل يوم. العباسيه يا قصه. حاضر يا فندم. قلت ايه يا سلوى؟ في ايه؟ انا مش قلتلك اني طموح؟ صحيح. طيب ما احنا قاعدين مع بعض اهو. انت نسيتي العزول السواق. احنا عايزين ناخد فنجان شاي ونتكلم في جو رايق بعيد عن عيون الناس. تحبي اكلمك في التليفون ونتفق؟ لا لا بلاش التليفون ارجوك. متأسف، اضطريت اكلمك امبارح مرتين ثلاثه عشان اسمع صوتك، لكن عارف ساميه اللي ردت عليك وقفلت السك، وماما عملتها حكايه. اعذريني يا سلوى، مش قادر. انا هستاذن بكره الصبح وانزل استناكي على ناصيه الشارع. معلش يا حماده، احسن شغل الحسابات ما بيدينيش فرصه استاذن. ثم هنروح فين يعني؟ اقول لك خليها لظروفها. هو في ظروف احسن من دي؟ هفسحك فسحه خرافيه في مكان شاعري جميل، القعده فيه معاكي تساوي الدنيا بحالها. صباح الخير يا استاذ حماده. صباح النور. ايه اللي جابك بدري النهارده؟ عايز تستعرض طابور الموظفين والموظفات من اوله ولا؟ انتهينا من حكايه الاستعراض دي يا حاج. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا انسه ساميه. انت خلصتي مأموريتك يا مدمزيل ساميه مع الوفد المجني؟ والله قدرنا في اخر لحظه نحجز تذاكر لاعضاء الوفد على طياره امبارح بالليل. عظيم. الحمد لله. القهوه الساده يا حاج. شكرا. الشاي يا استاذ حماده. متشكر. وهات حاجه ساقعه للمدمزيل ساميه. متشكر قوي. هات طلبي بتاع كل يوم يا جمعه. جاهز يا ست ساميه، اتفضلي. اسمحي لي اقول لك انك بخيله. انا وبخيله في ايه بقى؟ في حاجات كتير. تحبي اعديها لك يا استاذ؟ اولا انا مش غنيه وما عنديش حاجه عشان ابخل بيها. ثانيا انا تجربتي البسيطه في الحياه علمتني شيء من التحفظ في علاقاتي مع الناس، وعلمتني ازاي احافظ على استقلالي وشخصيتي. يعني مثلا اعمل اللي انا عايزاه في الوقت اللي يناسبني ومن غير وصايا. اظن مفهوم قصدي. يعني نسا سامية، انت دايما بتحملي الامور اكتر مما تحتمل. تعرف يا استاذ حمادة، لو احنا يعني قصدي لو البنات حسبوا نفسهم شوية، يعني لو دققوا في تصرفاتهم البسيطة دي، ما كنتش انت عتبتني دلوقتي وقلت الكلام ده. انا قلت كده لانك كزميلة دايما تقابلي اعجابي وتقديري بالرفض. يا استاذ حمادة، اذا كان على المجاملة فانا قبلتها مرة كنوع من التعبير عن روح الزمالة، لكن انت ليه عايز تربطني دايما بشوية مجاملات وتسلبني حرية التصرف على طبيعتي؟ شوف يا اخويا، فتحت لي موضوع انشا. على كل حال انا ليا معاكي قعدات ومناقشات كتير، لاني لسه مش مقتنع بكلامك. عن اذنك. أستاذ صفوت. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. تسمح لي أخرج دلوقتي أحسن، عندي عذر عائلي. اتفضل يا أستاذ حمادة. متشكر أوي. مع ملاحظة أن اعتذاراتك كترت. صباح الخير يا نسا سامية. أهلا يا أستاذ صفوت، صباح الخير. أنا ما كنتش أعرف أنك علاوة على كفاتك محدثة لبقة ومقنعة. مش للدرجات دي حقيقة. أنا سمعت بالصدفة الحوار اللي دار بينك وبين الأخ حمادة، ومقتنع بكل كلمة قلتيها، على عكس حمادة تمام، خصوصا حرص المرأة على عدم تبعيتها واستقلالها بشخصيتها. الله الله الله، مش كده يا ولاد؟ والأب والزوج يروحوا فين؟ لك حق يا عم حمزة. ما تأخذنيش يا أستاذ صفة، بكرة تبقى زوج وأب إن شاء الله، بس يعني مش فاهم يعني إيه استقلال المرأة. أنا بتكلم عن وضع المرأة في الحياة العامة. يبقى كده كلام مظبوط يا بنتي. مع ملاحظة يا حاج إن تبعية المرأة للأب والزوج لها حدود برضو. أنا موافق، بس الحقيقة أنا ليا ملاحظة بسيطة على كلامك مع حمادة. أنا شايف مسألة دفع الحساب لو جت مرة بالصدفة ما تشكلش خطورة، اللهم إلا إذا كانت مقصودة لغرض معين. عشان كده أنا بفسر الموضوع ده تفسير علمي شوية. إزاي؟ لازم يكون في الاعتبار نوع العلاقة اللي بين الرجل والمرأة في كل حالة، يعني مثلا إذا كانوا أزواج، إخوات، قرايب. أما إذا كانوا مجرد زملاء عاديين فما فيش داعي لشعور الرجل بالإهانة إذا اعتذرت المرأة عن قبول مجاملاته المستمرة. أما المرأة اللي دايما بتقبل دعوات الزملاء فعليها أنها تتحمل النتائج. والله صح يا سامية يا بنتي، ده تفسير سليم 100%. متشكرة أوي. أنا اللي متشكر، وآسف إذا كنت عطلتك عن عملك. الحقيقة المناقشة كانت مثيرة واسترعت انتباهي، ومتهيالي إنها بتدخل في نطاق عملنا، علاقات عامة برضك. عن إذنكم. ما قلتليش يا سلوى، إيه رأيك في المكان الشاعري ده؟ رائع طبعا يا حمادة، بس الشاليه ده بناه عمي من سنتين، ومن يوم ما سافر البلاد العربية والعيلة بتيجي تقضي فيه الأجازات. الحقيقة يا حمادة الموقع هنا خرافي، بس بقول يعني ما كانش لازم أجي هنا. أرجوكي ما تكمليش، إذا كنت مش واثقة فيا وبتشكي في حبي أوقفلك أي تاكسي روحك. أنت زعلت يا حمادة؟ بقالي مدة مش عارف أتكلم معاك يا سلوى، في زحمة الشغل ولا في زحمة الناس في الشارع، عايزك تعرفيني وعرفك، عايز أعبرلك عن مشاعري وتعبريني عن مشاعرك بكل صراحة في مكان هادي مريح. مش عارفة أقولك إيه يا حماد، الحقيقة أنا جيت معاك من غير تفكير، الصوت الوحيد اللي سمعته كان صوت قلبي. أنا واثق يا سلوى من عواطفك، بس يهمني كمان تفكري وتقتنعي. كفاية قلبي يحس ويقولي. قالك إيه؟ ما تخبيش. لا بقى، ده سر. هو برضو في سر على حبيب القلب. لا يا حمادة لا، أرجوك. مش هتتغدي معايا يا ماما؟ الساعة بقت 4. ماليش نفسي يا سامية، أختك ملهاش عادة تتأخر لغاية دلوقتي. السلوى بخير يا ماما، تعالي بس ما تشغليش بالك. يعني انت عارفة هي فين؟ ما شفتش بعناي، إنما عندي إحساس كده. تعالي بس تعالي. لا انت عارفة تلاقيها عند فردوس صاحبتها الجديدة، القعدة حلوت ونسيت الغدا واللي بيتغدوا معاها كل يوم. أختك اتغيرت ليام دي يا سامية. يلا يا ماما كلي معايا عشان تفتحي نفسي. يا رب تكون سلوى. يا سلام على رقة قلبك وحنانك يا ماما. سعيدة يا سامية. الحمد لله على السلامة يا استي سلوى. يلا يا سلوى اقعدي، عبال ما اروح اسخن لكم الشوربة تاني. ما تتفضلي تاكلي يا سلوى، مش حوايبك يعني تقعدي تبحلقي في الاكل كده. اصلي شبعانة. اتغديتي برا؟ أنا كنت مع فردوس. والله؟ فين؟ عندها في البيت؟ لا احنا اتمشينا شوية لحد المحلات ما تفتح علشان اختار لها فستان جديد. سلوى انت فين من الساعة 10 الصبح لحد دلوقتي؟ الساعة 10 الصبح؟ ايوه انا عرفت كل حاجة، ما تحاوليش تنكري. ما انا قلتلك يا سامية. بس ما قلتليش الحقيقة، كنت مع حمادة؟ يلا يلا يا بنات يلا يلا اشربوا الشوربة وهي سخنة. ايه بتقولي كانت مع مين يا سامية؟ ابدا يا ماما مفيش حاجة. لو سمحت يا ماما ياريت تسخني اللحمة كمان لحسن بردت. بس كده يا سامية من عناية حالا. الحقيقة يا سامية الحقيقة يعني انا اضطريت اقابل حمادة. وايه اللي يضطرك تقابلي مجرد زميل على انفراد؟ كنت محرجة، لو رفضت كنت هسبب له الاحساس بالخجل. مفيش خجل ومفيش احراج في مسائل زي دي، وقابلتك ليه كانت نتيجه طبيعيه لتصرفات سبق وحذرتك منها. تصرفات ايه بس يا ساميه؟ الحساب القديم اللي كان دايما يدفعولك في الكافيتيريا، في التاكس، في السينما، كان لازم يطلب منك شيء مقابل ده. اعتقد ان مفيش بنت عندها كرامه ترضى على نفسها طلب زي ده، لكن للاسف الشديد انت قبلتي. مش معقول كلامك ده يا ساميه. ليه؟ مدام بتقبلي تعويته باستمرار على اي شيء، مدام بتنخدعي بالمجاملات المستمرة اللي بيقدمها لك شخص ما تربطكيش بيه الا زمالة عادية، يبقى لازم تتحملي نتيجة اللي يطلبه منك مقابل ده. بس حمادة بيحبني يا سامي. ايه؟ ايوه، ويتمنى يعمل اي شيء عشان يرضيني. الكلام ده مجرد تبرير معروف وبيتكرر باستمرار، ملوش اي اساس مقنع. انت يا سلوى مفروض انك تكوني مثقفة، لكن للأسف ما بتشوفيش الا اللي تحت رجليك وبس. حضرتك عايزني يا أستاذ صفوت؟ اتفضل يا أستاذ حمادة. الحقيقة مش عارف أبدأ معاك ازاي. خير إن شاء الله. احنا صحيح أسرة واحدة في العمل، لكن ما تنساش كمان اني في موقع مسؤولية، ويهمني بالدرجة الأولى سمعة إدارة الحساسة. من غير شك يا فندم. اللي عايز أقوله يا أخ حمادة أن عضو العلاقات بيكون دايما في الصورة، وأي انحراف في سلوكه بيبقى له صدى سيء في الحال. عشان كده يهمني أن العمل في إدارتي يكون فوق مستوى الشبهات. ده تمام أستاذ حمادة. أنا قدامي دلوقتي تقرير مهم بيقول أنك دعيت عضوة معينة في الوفد التجاري لغداء خاص وسهرة في شاليه أحد أصدقائك في الهرم. أنا قصدي سليم، مجرد إكرام ضيفة وبس. وليه ما يكونش ضيف؟ أنت عارف يا حمادة بأن السلوك ده مرفوض نهائيا في العلاقات، وكان لازم الغداء والسهرة تضم جميع أعضاء الوفد حسب الخطة الموضوعة. أنا هدفي كان تحقيق رغبات بعض أعضاء الوفد. قصدك العضوة دي بالذات وعلى انفراد. على كل حال هدفك واضح في التقرير ده، وفي إنذار حيوصل لك بكرة من وكيل الوزارة. أنا ما عملتش حاجة غلط. يبقى تظلم يا أستاذ حمادة. مع السلامة. ادخل. صباح الخير يا استاذ صفوت. صباح الخير. اهلا انسه ساميه، اتفضلي استريحي. متشكره قوي. انا عارف ان عملك مرهق اليومين دول، لكن هنعمل ايه بقى اذا كنت موضع الثقه؟ الحمد لله. الحقيقه انا معجب بيك يا انسه ساميه. افندم. بقول انا معجب جدا بسلوكك وأسلوب معاملتك للوفود اللي بترافقيها في كل مكان. أنا بحاول بقدر الإمكان أكون سفيرة مشرفة لبلدي أمام الأجانب. ده واضح فعلا، وأنا استدعيتك دلوقتي علشان أبلغك تقدير وكيل الوزارة وتقديري أنا شخصيا لحرصك الشديد في تأدية عملك. متشكرة أوي. المذكرة اللي قدامي بتقول إنك اعتذرتي عن قبول دعوة أحد أعضاء الوفد التجاري لسهرة في كازينو ليلي، وفهمتي بلباقة إنك مستعدة ترفقي كل أعضاء الوفد حسب البرنامج. الحقيقة يا أستاذ صفوت مهمة موظفة العلاقات حساسة وشائكة، لأنها بتضطر ترافق وفود أجنبية لها عادات مختلفة تماما عن عاداتنا ومفاهيمنا، ومطلوب منها بالدرجة الأولى المحافظة على أخلاقيات. عشان كده إحنا بنهنيكي وبنرجولك التوفيق. بكرة حيوصلك خطاب شكر من السيد الوكيل. ده شيء يشرفني، ويشرفني كمان إني أعترف بأن أسلوب سيادتك في إدارة العمل يعتبر من أهم الحوافز في نجاح الإدارة. حكون سعيد جدا لو ما كانش تقديرك ده مجرد مجاملة. بالعكس، ده حقيقي. عن إذنك. اتفضلي. إزيك يا حاج؟ أنت إيه حكايتك يا حمادة؟ تعرف يا حاج، أنا نويت أعملها خلاص. إيه، مش معقول. ليه؟ مش قد الجواز ولا إيه؟ لا لا لا، مقصودش بس كده يعني، خط لزق. لازم المرة دي تشنكلت بحق وحقيق وما قدرتش تقوم يعني. أنا ما أقعش أبدا يا حاج. أنا ما فيش حاجة تقف قدامي، هنا في مخ بيفكر، ومدام الجواز حيوصلني لغرضي يبقى نتجوز. ومين بقى دي سعيدة الحظ اللي هتعرفها في الوقت المناسب؟ هقول ايه، ربنا يا سيدي يوفق. انت جيتي يا سلوى؟ ايوه ماما، مساء الخير. شغلتيني يا بنتي عليكي. انت ما بتجيش تتغدي معانا ليه زي عوايدك؟ اصلنا يا ماما في اخر سنه وبنقفل الميزانيه وبضطر اشتغل بعد الظهر. سامعاك يا سلوى، بتقولي كان عندك شغل النهارده بعد الظهر؟ ساميه، اصل اختك يا ساميه بتتعب لما بتيجي تتغدى وترجع الشغل تاني. بس يا ماما، سلوى ما كانش عندها شغل النهارده بعد الظهر ولا الصبح كمان. امال كانت فين يا بنتي؟ اساليها يا ماما. قصدك ايه من الكلام ده يا ساميه؟ هروح فين يعني؟ انت قادره؟ دي مش طريقه يا ساميه كلميني بيها، انت بتتجسسي عليا. انت اتجننت يا بنت، دي اختك الكبيره. انا عمري ما اتدخلت في شؤون غير يا سلوى، ولو ما كانتش مصلحتك هي مصلحتي ما كنتش سالت عنك بالمره. وانا كمان ما بخبيش عنك حاجه. كنت زمان، لكن دلوقتي للاسف بتحاولي تخبي عليا كل حاجه، والدليل على كده انك النهارده كنتي مع حماده. اتغديتوا مع بعض ورحتوا من السينما. تحب اقولك رحتوا فين تاني؟ يا خبر زي بعضه، الكلام ده صحيح يا سلوى؟ بتردي على مامتك؟ قولي لها لا. العلاقه اللي بيني وبين حماد علاقه طبيعيه، محدش يقدر يعيبها. لكن انا بقول غير كده، وسبق حذرتك منها وحفضل احذرك. اختك الكبيره يهمها سمعه العيله ومصلحتك. حماده بيحبني يا ماما، وناوي يطلب ايدي في اول فرصه كمان. انت متاكده انه بيحبك وناوي يطلب ايدك؟ طبعا، وان ما كنتش متاكده ما كنتش خرجت معاه. وازاي تخرجي معاه قبل ما يخطبك رسمي؟ احنا زملاء يا ماما في مؤسسه واحده كمان. يا ساميه يا حبيبتي، اسمحي لي اقول لك انت مخدوعه في حماده. فتحي عينيك كويس قبل ما تندمي. انا فاهمه حماده اكتر منك. وانا كمان فاهماه، وفاهماه زيك واكتر منك، ورايي فيه مش هيتغير كده. طيب انا رايحه اجهز العشاء يا ماما. ايه يا بنتي اللي بتقوليه لاختك ده؟ جرى لعقلك ايه يا سلوى؟ يا ماما يا ماما، ساميه هي اللي مكبره الحكايه ومش عارفه ليه. هو انا يعني اول بنت يخطبها زميل ليها بيشتغل معاها؟ مش لما يخطبك يا بنتي. اطمني يا ماما، هيحصل، وهيحصل قريب جدا كمان. صباح الخير يا انسه ساميه. صباح النور يا حاج. ليكي بشرى عندي، اول بوسطه هسلمها لك النهارده جواب خاص من وكيل الوزاره. والله انا بفرح لك قوي، وكل امنياتي اشوف سعاد بنتي زيك. ربنا يوفقك يا بنتي. تشكر قوي يا حاج. امضي لك هنا اذا سمحتي. الف شكر يا بنتي. صباح الخير يا مدموزيل ساميه. اهلا يا استاذ حماده. اظن تشربي معايا حاجه ساقعه النهارده، ما تقوليش لا ارجوكي. شكرا، القهوه لسه قدامها. اصل الحقيقه الواحد عايز يعبر عن فرحته واعتزازه بزمالتك باي شكل. يا عم جمعه. يا سيدي شكرا جزيلا. على ايه؟ لا. هو انا لسه عملت حاجه؟ ده انت يا ساميه حاجه تانية خالص بالنسبه لي. الحقيقه انا محتار، مش عارف اوصف لك مشاعري ازاي. ما تتعبش نفسك، انا شاعره بكل حاجه. يعني فهماني؟ كويس قوي. الحمد لله. والله اليوم اللي ما بتجيش فيه المكتب بطلع مخصوص لأختك سلوى واسألها عنك. مدمازيل سامية، أقدر أجي أزور الست والدتك الليلة الساعة 7؟ طبعا تشرف. ايه ده كله يا سلوى؟ لازم عندك سهرة هايلة الليلة دي مع فردوس. فردوس مين يا سامية؟ انا مش ناوي اخرج الليلة. امال ايه الفستان الشيك ده والمكياج اللي على الاخر والورد اللي في الصالون وفي الصالة؟ هو انت ما تعرفيش يا سامية؟ لا خير. مش معقول يا سامية انك ما تعرفيش. اقولي يا ستي، اصل حمادة قاعد يسألني الصبح عن ماما وحتكون موجودة ولا لا، علشان عايز يجي يزورها ضروري النهاردة في موضوع مهم، مهم قوي يا سامية. وبعدين؟ انا عارفة بقى. عقبالك يا اختي، مش قلتلك في معاده مظبوط. خليك انت يا سلوى. حاضر. ماما هي اللي هتفتح له الباب. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ حمادة. مساء الخير يا ستانم. مساء الخير يا ابني. اتفضل هنا في الصالون. متشكر يا ستانم. مساء الخير يا استاذ حماده. مساء النور يا مدموزيل ساميه. مساء الخير، شرفتني يا استاذ حماده. متشكر يا انسه سلوى. بناتي ساميه وسلوى، عارفهم طبعا. طبعا. ما انتوا زملاء في مصلحه واحده. فعلا يا ستانم، ومن اعز الزملاء. الحقيقة أنا جاي الليلة. أيوة. أطلب من حضرتك. طيب مش تشرب حاجة الأول؟ دقيقة واحدة أجهز لكم حاجة ساعة. بعدين يا أنسة سلوى. أيوة يا ابني، تطلب إيه؟ الحقيقة يا طنط، أنا جاي أطلب إيد المدموزيل سامية. إيه؟ بتقول مين يا ابني؟ عندي أمل كبير في موافقة حضرتك على جوازي من مدموزيل سامية. مش عارفة أقولك إيه يا ابني. على كل حال أنت زميل لبناتي في الشغل، وهم طبعا أدرى بيك، وأنا عودتهم على الصراحة. إذا كانت سامية موافقة أنا ما عنديش مانع. مبروك يا سامية، عن إذنكم أجهز لكم الشربات. قهوة مظبوط يا سلوى إذا سمحت. ميرسي. متهيألي يا طنط ان مدموزيل سامية ما عندهاش مانع. على كل حال ده جواز يا ابني، وكنت احب اعرف شوية حاجات عنك كده. يعني بكل سرور، انا تحت امرك يا ماما. قصدي يعني اعرف حاجة عن وظيفتك، ماهيتك، شهاداتك، وبرضو لازم نتعرف على الاسرة. افتكر يا ماما مدموزيل سامية عندها فكرة واضحة عني، احنا زملاء بقالنا اكتر من سنة. اتفضلوا القهوة. ميرسي. يعني مدموزيل سامية ما بتتكلمش؟ مش لما تشرب القهوة الأول. راحة فين يا سلوى؟ اقعدي اشربي قهوتك معانا. الأستاذ حمادة مش غريب. ما بتتكلمش ليه يا سامية؟ مش تقولي رأيك يا بنتي؟ قبل ما أقول رأيي لازم نتكلم بصراحة شوية، ولا ايه يا استاذ حمادة؟ طبعا. انا فعلا اعرف عنك حاجات كتير، بس يهمني اتاكد اذا كنت فعلا مستعد للجواز والتزامات. بكل تاكيد، انا في الحقيقه موظف محدود الدخل صحيح، لكن ليا موارد تانية. يعني هقدر اقدم شبكه كويسه، وهقدر ادفع جزء من المهر، والباقي نتعاون فيه انا وانتي كزوجين بيبنوا حياتهم. عارف ان الجواز الايام دي مشكله مش سهله، لكن انا كفتاه مثقفه تؤمن بمبدا التعاون والمشاركه بين الزوجين ما عنديش مانع. انا في منتهى السعاده. بس ليا شرط واحد. اتفضلي. هتدفع مؤخر صداق قد ايه؟ ما تسيب الكلام ده لينا يا بنتي. ارجوك يا ماما، دي حياتي ولازم أأمنها. الحقيقة أنا ما فكرتش في الموضوع ده. ليه؟ هو المؤخر ده مش من الشرع برضو؟ وبيتسجل في القسيمة. بس خلاص أعتقد أنا بقترح نكتب 3000 جنيه في القسيمة. 3000 جنيه قولي لها والنبي يا طنط. على كل حال المؤخر ده حبر على ورق، لأننا عمرنا ما هنلجأ له أبدا. خلاص خلي 4000 جنيه 5000 جنيه ما تفرقش. ضروري انتي بتهزري يا سامية. أصل مش معقول. ليه بقى؟ انت مش بتقول اننا مش هنلجأ له أبدا؟ بالتأكيد، بس قطع انتي بتهزري يا سامية مش كده؟ أنا ما بهزرش. انت اللي بتهزر يا أستاذ، وجاي هنا تلعب لعبة أنا فهمها كويس. سامية انتي بتقولي ايه يا سامية؟ مساحة دموعك يا سلوى، دموعك أغلى بكتير من لعبة زي دي. يا مدمزيل سامية، أنا لولا إعجابي وحبي ما كنتش اتقدمتلك أبدا. والفترة اللي فاتت دي كلها ما كنتش في أشد حالات الحب والإعجاب بأختي سلوى؟ سامية أنا منكرش أن سلوى بنت لطيفة، بس الجواز في نظري شيء تاني مختلف عن كفاية كفاية أرجوك كفاية. أنا ما أقصدش حاجة. أنت تقصد كتير يا أستاذ. قدرت تسيطر على شخصيتها بمجاملاتك النعمة اللي بتفرضها على كل الناس، وبعدين بدأت تطلب المقابل تحت ستار الحب والإعجاب. وللأسف انجرفت أختي في طيار الخداع وادتك المقابل. لا يا سامية لا، أنا صحيح غلطانة، لكن أبدا مش بالصورة دي أبدا يا سامية. أنا مش بلومك دلوقتي يا سلوى، تكفي عليك الموقف اللي بتعيشيه اللحظة دي. أنا بس بشيل القناع علشان الأستاذ ده يشوف نفسه على حقيقته. أنت بتظلميني يا مدمزيل سامية. تقدر حضرتك تقنعني بتفسير واحد بس؟ ليه ما كملتش مشوارك الطبيعي مع أختي وطلبت النهاردة إيدها هي؟ خطوبتي ليكي مش معناها أن سلوى فيها عيب، لكن دي ميول. ميول إيه اللي جاي تتكلم عنها يا أستاذ؟ جاي تلعب معايا لعبة بس بصورة مختلفة. لما لقيت قدامك واحدة قدرت توقفك عند حدك، فكرت تحصل عليها بطريقة تانية، تخطب وتشبك بحالة الدبلب بشوية قروش وتبقى ملك إيديك. بعدين الله أعلم بنهاية التمثيلية. لا أنا أبدا. أنا كان ممكن أرفض طلبك من الأول، لكن بس حبيت أكشف مخططك الساذج قدام المسكينة المخدوعة فيك. يا أستاذ أنا ما أقدرش أبدا أقبلك كزوج. مع السلامة. ليه يا سلوى؟ ليه عملتي كده يا أختي؟ ليه؟ قلتلك يا سلوى امسحي دموعك، التمثيلية انتهت خلاص. صباح الخير يا أستاذ صفوت. صباح الخير يا أستاذ حمادة. اتفضل. حضرتك عايزني؟ يا أستاذ حمادة أنا كان يهمني نفضل زملاء، لكن للأسف يظهر أنك اتضايقت مننا. مين قال كده؟ أنت. أخطائك المتكررة، تصرفاتك الغير سليمة اللي بتسيء بيها لعملنا الحساس. إذا كان في أخطاء تبقى قطعا مش مقصودة. يا ريت. التحقيق أثبت إنها نتيجة إهمال شديد وعدم مبالاة بمسؤولية العمل. أنا آسف يا أخ حمادة، في قرار صدر بمجازاتك ونقلك لإدارة السكرتارية فورا. نقلي؟ إزاي؟ مش ممكن. أنا هطعن في التحقيق واللي عملوا التحقيق. أرجوك تستلم القرار من الحاج حمزة واطعن زي ما أنت عايز. مع السلامة. اهلا سلوى، ما عندكيش شغل ولا ايه؟ لقيت نفسي فاضيه قلت انزل اشرب معاكي القهوه. يا جمعه. افندم. فنجانين قهوه مظبوطين. من عينيا. حاضر. سلوى انا حاسه كده انك عايزه تقولي لي حاجه. يا سلام عليك يا سامي، هو الواحد ما يعرفش يخبي عليكي حاجه ابدا. فراسه بقى. هي فراسه بعقل. اصل حماده يا ستي بقاله يومين بيحاول يتصل بيا وعمال يقدم اعتذارات وتأسفات طب وانت قلتي له ايه؟ لأول مرة بحس بجرأة عجيبة يا سامية. صديته وهددته إذا حاول يتصل بي هشتكي له وكيل الوزارة. برافو يا سلوى. حمادة صدر قرار بمجازاته ونقله للسكرتارية. هو دلوقتي بيحاول يلعب معاكي لعبة جديدة. ما تخافيش عليا يا سامية، الدرس اللي خدته ردلي كياني وكرامتي. القهوة يا ست سامية، إذا سمحت السيد المدير عايز حضرتك. حاضر. طب اشربي قهوتك يا سلوى على ما اروح للمدير واجي. ادخل. صباح الخير يا استاذ صفا. صباح الخير. صباح الخير يا انسة سامية، اتفضلي. انا النهاردة في منتهى السعادة. الحمد لله يا فندم. يعني ما سألتنيش ليه؟ اقولك انا، السيد وكيل الوزارة قرر اولا مكافأتك ماديا، وثانيا وافق على تعيينك وكيلة للإدارة. ياه، ده خبر سعيد فعلا، وانا اشكر حضرتك جدا على دورك الكبير في القرارات دي. الحقيقة انا ماليش دور اطلاقا، انا كنت مجرد مترجم صادق لجهد وسلوك كل موظف الإدارة. برضو اشكر حضرتك، وان شاء الله نهنيك قريب جدا بالإدارة العامة. قبل التهنئة دي، انا لي عندك رجاء مش عارف هتقبليه ولا. اي خدمة يا استاذ صفو، اتفضل. الحقيقة من حوالي سنة كان المفروض على الاقل بالنسبة لي انا اني اجي ازور اسرتك في البيت، لكن فضلت انتظر الشهور الطويلة دي لحد ما اصبحت زيارتي ضرورة ملحة مش ممكن اقدر اجلها. على كل حال اهلا بيك في اي وقت. متشكر، بس الزيارة دي متوقفة على كلمة منك الأول، أقدر أسمعها دلوقتي؟ مش هعرف الموضوع الأول عشان أقدر أقول الكلمة. أنسة سامية، أنا أعرف إنك في منتهى الذكاء، ومع ذلك هقول لك أنا الموضوع في كلمتين. أنا كنت بلاحظ كل تصرفاتك خلال الفترة دي، وأمنت في النهاية بأنك أنت الزوجة اللي بتمناها فعلا. أقدر أسمع كلمتك دلوقتي؟ مش عارفة أقولك إيه، إنما قصدي تقدر تتفضل وتزور والدتي في أي وقت. كده مش قلتلك أنا في منتهى السعادة؟ ممكن الليلة الساعة 6؟ هنكون كلنا في انتظارك. تسمحي لي أطلب لك والأول مرة كوباية عصير؟ دلوقتي مفيش مانع، أقدر أنا أشرب العصير وحضرتك تدفع الحساب. عزيزي المستمع، أرجوك لا تدفع حسابي. أرجوك لا تدفع حسابي، كتبه لكم محمد عبد الرحمن خليل، إخراج باهر النحال.